والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من قال من حدث عني بحديث، أو خير من قال من حدث عني من تعمد من كذب عليه متعمدا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعد فأرحب بشيخنا بارك الله فيك يا بويس، مرحبا بك واهلا وسهلا. اللهم امين. ونعود الى مجلس الامام الطحاوي رحمه الله مع شرح مشكله، واورد في الباب 62 إشكالا حول الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من الكذب عليه، منها روايات مطلقة ومنها روايات مقيدة بالتعمد، ومنها رواية ضعيفة مقيدة بالتعمد أيضا وبزيادة ليضل به الناس. فهذه الإطلاقات عرضها الإمام الطحاوي المطلق المقيد. أول إشكال، كيف يجمع بين هذه الاختلافات في هذه الأحاديث؟ فيجيب شيخنا حفظه الله. يعني لخص، بارك الله فيك، لخص السؤال، ما وجه التعارض وما وجه الإشكال؟ ورد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي فليتبرأ مقعده من النار ويعمل. ورد رواية من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يحمل المطلق على المقيد. نعم. يعني الذي حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا هو ليس بمتعمد الكذب، بلغه أن الرسول قال كذا، أو سمع شيخا في المسجد يقول قال رسول الله، فخرج يقول قال رسول الله. لا يتعمد الكذب على رسول الله، يختلف بلا ريب عن شخص افترى كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، يختلف هذا على ذلك. فلا بد أن نحمل المطلق من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار على المتعمد، على المتعمد لذلك. أما الساهي الناسي الجاهل الذي ما تعمد ديننا يقول كذب، أليس في عموم ديننا أن أعمال القلب المنعقد عليها القلب تختلف عن الخواطر التي ترد على القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. النبي قال، بل الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الكلام اللي جرى على اللسان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالكذاب المتعمد الكذب يختلف عن رجل حدث بحديث عن رسول الله يظنه صوابا، يختلف بلا ريب، وأي عاقل يقر بهذا. فلا إشكال إذن، لأن المطلق هنا حمل على المقيد، وهذه قاعدة مضطردة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. ثلاث مرات يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو ذر كل مرة يقول خابوا وخسروا. قال المسبل عن أي واحد يسبل ثوبه يجر ثوبه داخل فيها على الإطلاق، لكن الجمهور حملوها على المقيد الذي يجر ثوبه خيلاء، حملوها على المقيد، لأن ورد أن صحابة أجلاء كابن عباس كابن مسعود كانوا يجرون ثيابهم أحيانا الليلة، بل الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام خرج في صلاة كسوف يجر رداءه، فحمل ذلك على المطلق، هنا حمل على المقيد، والله أعلم. فالتكلم الذي تفضلتم به نقل العباس القرطبي في كتابه المسلم عن صحيح المسلم أن هذا قول جمهور العلماء، حمل المطلق على المقيد في الحديث التي وردت في التحذير من الكذب. أما الإمام الطحاوي رحمه الله فقال هذا من باب التأكيد، كأكلت بيدي أكلت بها سمعت بأذني. حاضر، جزاك الله. يعني الجمهور على ما قلنا. الحمد لله. عندك شيء؟ قول الطحاوي يعني قال الكذب يقتضي تعمد الكذب، يعني مفصلش الكذب يقتضي تعمد الكذب؟ لا، الكذب لا يقتضي تعمد الكذب كاسم، يعني لا بعض السلف كان يستعمل الكذب على الخطأ، يقول إن كنا لنبلوه بالكذب، أن يعرفون عن كعب الأحبار نبلوه بالكذب بالخطأ، ويحملون قول مالك على عدد من الأشخاص، أو قول الزهري كذب فلان، حديث ابن عباس كذب نوف البكالي، يعني حملوه على أنه يقول أخطأ نوف البكالي. نعم التقيده كذا الكذب ويتضمن التعمد كاسم، كاسم ولا، لكن احنا نلتمس المعنى، كلمة الكذب قد تأتي بمعنى الخطأ، قد تأتي بمعنى الكذب بمعنى السهو. نعم ننتقل البلد 63 في التحذير أيضا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم عندما صححه: من حدث عني لحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. أورد هذا الحديث ليبين قوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب، هل يرى هنا تحتمل العلم أو تحتمل الظن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنوه على أن هذا الحديث أورده مسلم في مقدمة صحيحة، وصحيح مسلم ليس على شرط مسلم، عفوا مقدمة مسلم ليست على شرط مسلم، فالأثر أثر الذي في مقدمة مسلم معلول، فلينظر هل له شاهد آخر أم لا، هذا ابتداء. ثم إنه لو سلمنا فننظر هل الصح يرى أنه كذب، فالإشكال، فإذا كان يرى أنه كذب اللفظة في لفظتين، هل يرى أن من حدث عني بحديث يرى أنه كذب ومع ذلك تعمد، فدخل في التعمد. أما يرى أنه كذب، يرى لابد أن يوجهها، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لكن لا تحمل معنى فليتبوأ مقعده من النار. يعني من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب، تمامه ماذا عندك؟ فهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين قراءة، أحد الكاذبين أو الكاذبين قراءة، لكن الكاذبين درجتهم تتفاوت، درجتهم تتفاوت في الكذب، في العقوبة عذرا. أنت نقلت عني شيء، لا أقول عني، يعني نقلنا عن زيد من الناس شيئا ونعرف أن زيدا كذاب، زيد قال حدث في القاهرة كذا وكذا، فكيف جيت أنت نقلت كلام زيد وأنت تعرف أن زيد، أنت مشارك في الاسم، أنت مشارك في الاسم، لكن هل درجتك نفس درجة زيد؟ التفاوت قائم. يعني لا أدري ما الإشكال هنا، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ما الإشكال؟ والطحاوي يقول يرى هنا بمعنى يظن، فيظن أن هذا كذب، فهذا الظن الأول كان يجب أننا نراجع، لأن الرواية التي في مسلم منتقدة التي في المقدمة، لكن على فرض ثبوتها، على فرض ثبوتها، لأنه هو يرى أن قوله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أن هذا الحق بالمتعمد، مش كده ولا؟ الفرق بهذا، الفرق بين. نعم، فرق في القرطبي أيضا في كتابه شرح مسلم قال يرى بالضم، فمبني من ثم فاعل ومعناها الضم. ما هو الإشكالية التي ترد علينا أن السلف الصالح أفعال الصحابة لم يكونوا يشكلون يرى كانت آيات الكتاب العزيز تحتمل هذا، تحتمل يعني في بعض الآيات ما كانوا يعني يضبطونها الضبط اللي بالتشكيل، فهي ترى في أكثر من قراءة، أكثر من قراءة، بل كانوا لا ينقطون أحيانا ربنا أتيهم، لكن تواتر القرآن والذي علينا نقبل ذلك، لكن الألفاظ مثل هذه ما توترت، يعني مثلا ربنا أتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، لا ما فيش أي نقط على كبيرا، هذه لا تحت ولا فوق، فكانت تحتمل ولعنهم لعنا كثيرا وتحتمل ولعنهم لعنا كبيرا، لكن التواتر، تواتر القراءتين حملنا على على تصحيح قراءتين، لكن في الأحاديث ستجد دوما اختلافا بين لفظ يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب، لكن أيضا يجسد لي الخلاف يا أبا ويس حتى أستفيد. وصلتك نفر الوجهين في يرى بمعنى يعلم ويرى بمعنى يظن. طيب. ثم أيضا أورد خلافا آخر في الكاذبين أو الكاذبين. الكاذبين على المسمى هذه المعنى اللي هي يمشي معنا، قال معناه أن المحدث والمحدث بما يظنان أو يعلمان كذبه كاذبان، هذا بما حدث والآخر بما تحمل من الكذب ما علمه أو ظنه لذلك. ماشي. طيب الإشكال يعني ما الإشكال؟ حتى لو ظن، لو جئت بمعنى الظن يرى بمعنى يظن، أليس الظن أحيانا بمعنى اليقين؟ وهنا كنا قد جمعنا أيضا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ونحمل الظن هنا على اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية، إذا حملنا على الشك فهو كفر، الشك في الآخرة. فالظن يأتي بمعنى اليقين أحيانا، فنحمل يرى أنه كذب يعلم أنه كذب. تريد أنا ما وجدت إشكالا هو أصدقك وأردها من أردها من باب البيان، هو يورد من باب البيان يلحق يقول يا جماعة حتى لو كنتم شاكين في أن النبي لم يقل ذلك إياكم أن تنقلوا، لأنكم إذا نقلتم أيضا فأنتم داخلون في الكذب، فلا تنقلوا إلا الذي تحققتم من ثبوته عن رسول الله. نعم. لازم ننتقل بين الرجل والستين والستان في مسألة الرجم. أورد حديثين، الحديث الأول قصة المرأة الغلمية لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك تقصد الصلاة عليه من وتركه. نعم الصلاة ما زالت محل تحديد فنظرة إلى ميسرة. وترك أخونا أخواننا الذين حرروها اليوم بعد فرصة ما اطلعت عليها، أرجو نظر إلى ميسرة لمراجعة لفظ صلى عليها أو لم يصلي عليها. اتفقوا مع ما اتفقوا عليه، اتفقوا على أن لفظ صلى أو لم يصلي خلاف هذا على عبد الرزاق من طريق ماما عن الزهري الخلاف، لكن الروح عن الزهري لم يذكر لا صلى ولم يصلي. جزاك الله خيرا وكفى الله المؤمن القتال وكفى الله خيرا عليك حط لهم وسط. جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم، شكر الله لكم تحملكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.